ما هي الأحكام التكليفية؟ كم هي الأحكام التكليفية؟ إيش هي؟ كيف نرتب هذه الأحكام الشرعية شيخ لطفي؟ من حيث قوتها الواجب والحرام والمندوب والمباح والمكروه. دي اسمها ايه؟ ترتيب على ايه؟ اللي انت قلت ترتيب على ايه؟ الواجب والحرام والمندوب والمباح، ده ترتيب على ايه؟ محمود الترتيب اللي ذكره ده ترتيب على ايه؟ على ايه؟ على المقابلة، ترتيب على المقابلة. اما الترتيب على الاشد، يعني الاشد فالذي يليه يا أسامة. الندب لغة واصطلاحا، الندب لغة الأول، الندب لغة أبو سلامة، والمندوب شرعا، المندوب شرعا ما أمر به لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. وممكن نقول هو شيخ علي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. أيما أكثر في الشرع، المندوب أم الواجب؟ لماذا؟ من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الواجب محدودا والمندوب التطوع ملزم. ومن هنا يأتي خطأ الإنسان حين ينذر، من هنا يتبين خطأ الإنسان حين ينذر، لأنه حين ينذر يكلف نفسه ما لم يكلف الله به، يوجب على نفسه ما لا يجب الله. هو كان في سعة فهو يضيق على نفسه، كان في تخفيف يشدد على نفسه. فالإنسان إذا كانت له عند الله حاجة فعليه أن يفعل ما يستطيع ويتوسل الله بها دون نذر حتى يكون في ساعة. حتى لو لم ينذر نذرا معلقا، في بعض الناس يحب أن يفعل طاعة، يقول الليلة دي حقوم أصلي بالليل وما يقومش، طب الليلة حيصلي بالليل، فبعدين عايز يلزم نفسه يقول والله لا أصلين الليلة، فألزم نفسه وشدد قد لا يقوم. فمن رحمة ربنا أن الواجب محدود، أما المندوب فهو إيه؟ فهو كثير. كما أنه في العكس، المحرم محدود وأما المباح فهو إيه؟ فهو كثير. هل يمكن أن يكون المباح واجبا؟ هل يمكن أن يكون المباح أحيانا واجبا؟ إذا كان وسيلة من إيه؟ مثل إيه؟ أيوه أي؟ أي؟ وفاقد الماء يستطيع شراءه، يجب عليه أن إيه؟ أن يشتري الماء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. متى يثاب تارك الحرام شيخ أحمد؟ متى يثاب تارك الحرام؟ بالنية، بالنية تارك الحرام بالنية يثاب عليه.